بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. ولا تطع من هم آثما أو كفورا. ومن الليل فسجد له نحن خلقناهم وشددنا وإذا شئنا فمن

فيها كتب قيمة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وذلك دين القيم إن الذين كفروا أولئك هم خير البريئة ما عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم لا فليعبدوا رب هذا البيت. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. فليا